آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ما يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نحاول نتدارس سورة يوسف. هو المراد قصة سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا نتدرس السورة لان هي يعتبر السورة كلها هي عبارة عن القصة. طبعا يعني هذه القصة وهذه السورة بتتميز بمميزات كتيرة نتكلم عنها ان شاء الله، بس خلينا اقول الاول ايه الدافع لمدرسة السورة دي. طبعا عندنا منهاج ان احنا بنتدرس السور اللي هي اصلا حاضرة في الاستعمال، يعني اللي هي مثلا لها اولوية في الاستعمال او لها اولوية في الافضلية او لها اولوية في النزول. وسورة يوسف ملاش اي حاجة من الكلام ده، يعني لا لها اولوية في الاستعمال، هي ما بتستعملش اصلا في الاوراد خالص، ماشي، ما عندهاش اولوية في النزول. هي اختلف مكيتها ومدنيتها، والراجح انها مكية طبعا خلاص، بس برضو مش من السور اللي نازله بدري. وما عندهاش اولوية في الافضلية، ما وردش في فضلها اي حاجة، لم يرد في فضلها اي حديث ولا اي حاجة. فمن الناحية دي ما كانش ليها حضور عندنا اصلا، احنا ما كناش هندرسها ونتدرسها ليه. احنا مثلا بندرس الكهف كتير، بنروح وبنيجي عليها، ليها اولويه طبعا في استعمالها، والاولويتها الاكبر في الافضليه، الكهف اولويتها الاكبر في الافضليه، الحديث اللي في فضائلها كتيره، لكن في الاستعمال هي ما عندهاش الاستعمال واحد بس، واستعمال كمان يعني مختلف فيه، يعني هو استعمال حتى مش من السنه الفعليه اصلا. يعني النبي اصلا ما وردش انه كان بيقراها في الجمعه، هو وصى بقراءتها في الايه الجمعه، يعني هو مش مروي كمان على انه في السنه الايه الفعليه، هو مروي انه في السنه القوليه خلاص. وطبعا على القول اللي بيضعف الحديث ده اصلا، فبناء عليه ما بقتش داخله في الاستعمال من الاساس، فبقت عادي بقى اللي يقراها في اي وقت زيها زي اي سوره يعني، لكن ليها فضل معين، زي مثلا قراءة مثلا البقرة، قراءة آل عمران أو غيرها من السور اللي بتقرأ لمقاصدها. فهي ما السورة ما عندهاش أولوية تخليها يعني احنا نهتم بها في المدرسة أو التدرس مبكرا، أو نبدأ بها في التدرس أو المدرسة. فده كان السبب الأول في أنها ما احنا ما نجيش عندها أصلا، لا نكاد يعني نأتي عندها كصورة، ماشي. طيب كقصة برضو احنا ادينا الاولوية للقصص برضو اللي هي ليها اولوية، ماشي، يعني القصص نفسها برضو مش كل القصص على رتبة واحدة، وفي قصص مقدمة على غيرها او قصص ليها اولوية عن غيرها. يعني مثلا القصص اللي جت في المفصل اكيد اولى بالاهتمام بيها من القصة اللي ما جاتش في غير المفصل اصلا. فهي حتى ذكر سيدنا يوسف اسمه مذكور مرتين كده بره السورة، وما عندوش قصة، يعني هما يعني كذكر قصة ما فيش الا في قصة سيدنا يوسف اصلا، انما في مثلا لو هنتكلم مثلا عن قصة عاد، قصة ثمود، قصة قوم لوط، القصص دي يعني حضر حضور كبير جدا في المفصل. فبرضو انا مش جاي في سكتي يعني، حتى داخل مشروع القصص اكيد عشان انت تبقى ماشي مع المنهاج بشكل واضح، فاكيد ان انت هتختار برضو القصص اللي نزلت الاول. يعني مثلا قصة زي قصة اصحاب الجنة اللي في سورة القلم، ماشي، اكيد اولى بالمدرسة انها نازلة بدري قوي، ويعني شمعنا قصة كده، ورغم ان مضمونها يعني ممكن مش مضمون عقدي مثلا كبير قوي، ونازلة بدري قوي كده، ويعني فده دي اولى بالمدرسة ولا شك خلاص. فطبعا في داخل مشروع القصص كمان هي ما هيش قصة من القصص اللي انت برضو هتبدأ فيها في الاولوية. فكده كصورة ما عندهاش اولوية، وكقصة ما عندهاش اولوية خلاص. طيب في نقطة تالتة، وهي انها متروكة. وطبعا انت اهتمامك بالمتروك، ماشي، اكيد بيخليك بتحس ان المتروك ده يعني عادي، ناس كتير اتكلمت فيه، وناس كتير قالت فيه، وقالت فيه كلام كويس، مهضومة زي ما بيقولوا يعني خلاص. فانت برضو اعتبارا يعني او انطلاقا من هذا الاعتبار، فخلاص هي متروكة. فتيجي مثلا تحكي لواحد تقول له احكي لك قصة سيدنا يوسف، ما دي عارف، ممكن ما يكونش عارف بعض تفاصيل مثلا اللي حصل مع عاد وثمود وقوم مثلا اصحاب مدين مثلا، ممكن مش عارف، بس مش معقولة مش هبقى عارف اللي حصل مع سيدنا يوسف وقصة سيدنا يوسف. فهي كحكاية حتى لو انت بتقوم تحكيها لعيالك، ما هيش برضو ايه يعني، انت مثلا في الاستعمال بقى مش هتبقى حاضر، هي متروكة جدا جدا. وتقريبا يعني في مئات الكتب اللي بتتكلم عن قصة سيدنا يوسف، فده برضو كان سبب من الاسباب. طيب لكن ايه بقى اللي خلى الكلام ده يتغير واحنا نبقى عايزين نشرحها؟ انا بالنسبة لي شخصيا كلمة احسن القصص، يعني ده يعني طبعا هو شخص تيمية رجح ان الوصف ده للقصص كلها مش للايه يعني، وكان بيقول يعني لو كان كده فكان يبقى ايه تبقى الآية نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذه السورة، يعني هو شخص تيمية بيقول كده، ده كلام هو نصا يعني، ماشي، بس هو قال بما اوحينا لك هذا الايه القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل، ده رأيه. وإن كان برضو مجيء هذا الوصف في هذه السورة في مطلعها معناه إن ده إيه يعني، هي على الأقل التقديرات داخلة في هذا الوصف العام، وكون الوصف ده يجي فيها هي تحديدا أكيد عندها مزيد خصوصية. وحقيقة برضو هي أمتع القصص أصلا الحاضرة في الإيه في القرآن الكريم. دي كانت النقطة الأولى بالنسبة لنا شخصيا، مش معقولة حاجة ربنا يقول عليها أنها أحسن القصص لو كان ده وصف مباشر ليها، أو حتى يجيب الوصف ده فيها في مطلع الحديث عنها، وإحنا برضو مش إيه يعني، إحنا الأحسنية دي أفضلية أصلا، وإنت برضو هتؤخر دراستها أو ممكن تشوف إن غيرها أولى منها بالدراسة. دي حيثية. الحيثية التانية حيثية بنائية، يمكن مثلا في مرحلة ما يعني مثلا ممكن التربية السلفية النمطية ما بتجيش عند قصة سيدنا يوسف. ليه؟ لأنها يعني قصة ما فيهاش عقيدة، تمام، وإن كان يعني البعض، بس ما فيهاش عقيدة إيه صريحة يعني. يمكن لا نكاد نذكر من قصة سيدنا يوسف ولا الحتة بتاعت إيه يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم إيه، الحتة اللي هي بتاعت العقيدة الصريحة دي. في الغالب انت في البناء بتاعك انت يعني ما بتجيش عند قصة سيدنا يوسف كتير، لكن مثلا في قصص تانية مهمة يعني اغلب القصص التانية التوحيد ايه واضح فيها وحاضر بشكل كبير. وانت برضو من ناحية البنائية بتحس ان يعني حاجات ايه، طبعا في بقى الاستعمال العادي بتاع مش عارف فتنة النساء ومش فتنة النساء والحوار ده، برضو ده كان نوع تاني من الاستعمال لقصة سيدنا يوسف، الحوار بتاع فتنة النساء، ويعني لا تكاد القصة تذكر إلا في الإيه في هذا الصدد، وضع فتنة النساء ومش فتنة النساء ومش عارف وإيه وما يتعلق بيها فبرضو ده كان واحد من الحاجات اللي مخليها هي مستعملة عند الناس. او برضو احنا ما كناش بنحس برضو ان احنا نحتاجها بنائيا في حاجة يعني، او على الاقل حتى في المشاريع بتاعتنا. طبعا اكتر حاجة يعني احنا احتاجناها فيها في لما كنت بجهز السلسلة بتاعت بناء الابناء. طبعا يعني يعني مسألة الولاد ويعني اب وابنائه ومش عارفه ايه وكده وبيربيهم ازاي واللي بيحصل ما بينهم القصة دي، يعني فكرة الاسرة، الاسرة الاسرة حاضرة كده حضور ايه يعني، حاضرة حضور خاص جدا في سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. فده طبعا مش ايه، وبناء الاسرة وما يتعلق بيها والمشكلات اللي بتطرأ على الاسرة دي، ويعني دي حاجات اصلا ايه يمكن الكاتب بداية لفت الانظار للسورة يعني. فانا شخصيا كانت بداية لفت نظري ليها هو ما يتعلق بمسألة سيدنا يعقوب وتربيته لسيدنا يوسف، وخصوصا كمان كان من زاوية الاسماء الحسنى، خصوصا العليم الحكيم يعني، وتربيته على الاسمين دول بشكل كده واضح. اول السورة وبعدين اخر السورة هو يقولهم يعني ثلاث مرات اللي جت في السورة. فدي كانت يعني برضو ايه يعني بداية لفت الانظار ناحية السورة. اتيح لي من قريب ان انا يعني اسمعها تاني او اقراها يعني قراية كده خارج الورد يعني قراية اختيارية. فلو انت مرة بتمسك المصحف كده بتفتح عايز تقرا حاجة فبتقرا، فوجدت اصلا ان الفكرة بتاعت ان المطروق هو خلاص يعني قتل بحثا ومش عارف ايه وكلام ده مش حقيقية يعني. جاء في دماغي مجموعة معاني كده وحاجات مهمة، وبعدين فتشت تفتيش سريع كده في التفاسير وعند الناس ما لقيتش الكلام ايه كلام كده، رغم انها حاجات يعني مهمة جدا وحاجات واضحة وحاجات عظيمة. وبرضو طالما حاجة ليها القبول ده يمكن اصلا يكون الانسب ان هي اللي تدرس اصلا، علشان كده كده الناس حافظة المعاني حافظة المباني اصلا، وكده كده المعاني حاضرة في راسها فيفتكر اللقطة دي بسهولة. في الحقيقة بقى كانت النهي عندي هي ستنا عائشة واستعملها للصورة. إذن في البيت النبوي، في البيت النبوي كانت الصورة دي إيه حضرة، وبالعكس أسعفة ستنا عائشة في هذا الموقف العصيب يعني بنت صغيرة السن سنها 15 سنة تقدر تثبت هذا الثبات العجيب ده. احنا ما بنتحملش كلمة افتراء يعني ما بنتحملش حاجة، وتقدر تثبت هذا الثبات العجيب وهي لما تقول حيثيات ثباتها تقول ما اقول لكم يقال ابو يوسف، حتى كان مش فاكرة الاسم تمام. طبعا ده كان مثال صارخ برضه على فكرة ان المعاني اللي بتسعف مش المباني، وانها واضح انها تعلمت الصورة بالمنهاج برضه انها انزلتها على نفسها ويعني واستعملتها في الموطن ده واعتبرت بيها ماشي. فطب هي حضرة في البيت النبوي بالشكل ده، ده ايه تعانق مع ان سيدنا عمر كان بيقراها في الايه يقراها في الفجر، وكان يعني كان محتفي بيها يعني كان عنده نوع ايه نوع احتفاء بيها. ومش فاكر كم اثر تاني كده برضو عن احتفاء الصحابة بيها يعني، يعني ممكن بعضها في اسانيدها شيء بس ايه بس لا على ما يبدو كده انها حضرة يعني حضرة كده كقصة، وسيدنا كون سيدنا عمر يقراها يعني يقراها على الناس ويقعد وكون اصلا تكون حضرة كده عند ستنا عائشة. طبعا سيدنا عباس لكلام كتير فيها، فده كان بالنسبة لي بقى ان لا يعني احنا على ما يبدو على ما يبدو انها من الضروري انها يتم تناولها يعني. احنا طبعا هي عدت علينا هنا احنا بنصلي ما يعني ما جاء دورها، فبرضو الواحد تأكد من المعنى ده يعني. انا مثلا كان في معنى كده يعني استوقفني جدا، وجدت ان المعنى ده مش مكتوب ومش متقال، رغم انه معنى واضح جدا يعني زي وتكونوا من بعده قوما ايه صالحين يعني والمعنى معنى خطير جدا ومعنى مهم جدا في البناء العام للإنسان. برضو السورة كانت يعني انت تروح كده بتطل برأسها كده، او القصة بتطل برأسها كده احيانا ايه في مواقف بتمر عليك، زي مثلا موقف ان انت حد يستشيرك في ان والله انا ليا دلوقتي اخواتي من النسب افتروا علي وعملوا ودوا ومش عارفوا ايه واذوني جامد جدا وإزاء بشع، يعني هو على طول الخط بيحسن إليهم وهم إيه يعني أساءوا إليه، وبعدين جابوا بقى سقفوهم يعني خلاص في المرة الأخيرة بتاعت الإساءة. يعني هذا المستشير يعني أحد والديه يقول له إيه، يقول له طب ما تخليك زي سيدنا يوسف تمام. فأنا كده يعني عفو الخاطر اقول له طب لما هم يتوبوا توبة اخوة سيدنا يوسف تبقى زي سيدنا يوسف، يعني ما فيش مشكلة لما يتوبوا توبة اخوة سيدنا يوسف تعمل زي ايه تبقى زي سيدنا يوسف، انت ما تطالبنيش بسلوك سيدنا يوسف مع ناس اصلا ما ايه حتى ما اعترفوش انهم غلطانين ما اعتذروش عن خطأه. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، يعني الخطأ كمان غير المخطئ، الخطأ ده قاصد، يعني الخاطئ ايه احنا مش مخطئين احنا ايه خاطئين، وان كنا لايه لخاطئين. وقالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، يعني بشكل واضح خلاص كده ما خلصنا ماشي كده اللحظة دي خلاص. فهل بقى هيطالب هذا الشخص بانه يعني على ما يبدو بقى ان القصة محتاجة ايه، يعني محتاجة الناس محتاجين يفهموها كويس او يتوقف معها عشان التنزيلات اللي من النوع ده، لان اصلا التنزيل ده اصلا هي سبحان الله هو نشاط انساني، الانسان بطبيعته بينزل القصص على مواقف على احداث على حياته على حياة غيره سبحان الله. واكتر حاجة الناس بتنزلها القصص، اللي بيمارسوا معها مهارة التنزيل دي او اللي يحبوا على اسقاط الى قصص تمام. والاشكال الكبير ان هم اصلا حتى ممكن يكونوا بينزلوا حاجات مش ايه مش فاهمينها او في غير موضعها، ودي طبعا مصيبة واشكال اصلا. مهم يعني دي حاجات كده يعني تظهرت مع بعضها ان لا احنا السورة يعني محتاجة تتناول او القصة محتاجة تتناول. وبرضو من الحاجات اللي اعتقد انها علمت برضو معايا يعني جامد، ان انا وانا بتكلم عن ربيع السنة اللي فاتت جبت سيرتها، مش فاكر في حلقة كده كان عن ايه، بس جبت سيرتها كده في ايه في حلقة طويلة كده زي بتاعت امبارح دي كده فتحت كده معايا وايه وجبت سيرتها في التدبير، في تدبير ربنا لايه لسيدنا يوسف، الامور مدبرة كده في ملامح التدبير دي. ايوه في ملامح التدبير دي، اذا كنت بتكلم عن الامر ساعتها الامر امر التدبير، وفي ملامح التدبير المبهرة دي الحاصلة في القصة من اولها لاخرة. يعني طبعا هي فيها زوايا تتناول منها يعني. طيب بناء عليه انا في الحقيقة مش هقدر اقول ان انا هتدارسها بمعنى التدارس يعني حتى عشان كده احنا قلنا ياريت الناس تقرأ تفسيرها خلاص، او انتوا المفروض اصلا هتقروا تفسيرها في المجالس اللي هي بتاعت بعد الظهر دي هتقروا تفسيرها اصلا، علشان خاطر ان انا في الحقيقة مش هتناولها كده، انا مش هبصلها يعني ممكن اخدها مثلا من زاوية تشريحية اخدها يعني باي شكل يعني، بس في الغالب مش هتناولها تناول تقليدي يعني، لو مستني ان احنا نحكي قصة ولا مش عارف نقعد نقول ايه في الغالب مش هتكون كده يعني، هتبقى برضو اشبه بوقفات يعني مش تناول كامل ليها، اطلالة عليها بشكل عام. فيعني ممكن يعني لا اعتقد انه تناول جماهير يعني، او تناول مثلا ايه اللي هو يعني بيبسط الناس بتاع الاستمتاع وكده، ما اعتقدش انه هيكون النوع ده من التناول اصلا. بس دي كده يعني مقدمة. وفي نقطة بقى يعني استوقفتني جدا، قصة مطروقة بهذا الشكل خلاص، تقريبا كلنا حافظين احداثها مش عارفين حافظين احداثها خلاص، وخصوصا ان القراء بقى كمان بيبدعوا فيها يعني، بقى الناس كلها تقريبا كان عندها الشريط بتاع السيد اسمه السيد السعيد يعني ده كده شغال عند كل. وبعدين كمان مشاعر الراشد لما اراها بقى ناس كتير ايه يعني خلاص يعني شبه يعني الناس حتى اللي بتسمعش قرآن تسمع دي خلاص يعني يعني زي سورة الرحمن كده عند الناس القراء وبتاع. فتقريبا احداثها شبه محفوظة. بس السؤال بقى يعني لما تبقى السورة احداثها شبه محفوظة بهذا الشكل ومش معروفة بس محفوظة، يعني انا لو سألت واحد اتفرج على فيلم مثلا لمدة ساعتين، الفيلم ده فيه احداث كتيرة وفي كلام كتير واكيد بيطلعوا يمين وشمال ويجوا، قلت له الفيلم ده بيتكلم عن ايه؟ هيقول في الغالب يعني هيقول الفيلم ده بيتكلم عن كذا. يعني مسلسل حتى ممكن يكون مسلسل ايه طويل بتاع 30 حلقة ولا مثلا زي الحاجات التركية اللي 600 حلقة والحوارات دي، وتلاقيه برضو الى حد كبير يقدر يقول لك ايه بيتكلم عن ايه. الغريبة بقى ان احنا لو طرحنا تساؤل كده وقلنا يعني عنوان قصة سيدنا يوسف هتسمع عناوين، تسمع عناوين كتيرة جدا. يعني حتى ده بارز كمان في الناس تكتب فيها، يعني حتى يعني واحد يكتب هتلاقيه بيقول لها عنوان لها عنوان لها عنوان لها موضوع لها موضوع لها موضوع كقصة. بس اكيد مش كده، اكيد الدنيا مش كده، يعني اكيد هي ليها عنوان عام او ليها موضوع عام. وخصوصا طبعا ان اكيد مش دي يعني احداث، بس دي 111 آية، 111 آية اللي تمحض منها القصة. يعني احنا عندنا اول 3 آيات مش تبع القصة خالص، تمام؟ يعني فيها وبعد كده عندنا تقريبا من الآية 101 من الآية 102 101 خلص القصة، من الآية 102 يعني تقريبا آخر 10 آيات مش تبع القصة. يعني تقريبا انت كده بتتكلم في 100 آية تقريبا يعني. وفي وسط ال 100 آية دي كمان في آيات ايه تعليقات، اي نعم ما بتطولش. يعني يمكن اللي ميز قصة سيدنا يوسف ان ما فيهاش تعليقات بتايه بتطول مثلا زي بتاعة الكهف كده، يعني بتاعة الكهف تلاقي بعد فترة الكهف التعليقات ممكن تبقى بحجم الايه بحجم القصة نفسها قبل ما نشرع في القصة الجديدة. انما هنا لا، التعليقات تبقى آية آيتين بالكتير في اخر الكلام عن الحدث، ممكن ناخد آية إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا كده، يعني فاهم حاجات كده إيه مش مهيش طويل. ففي في في هذا التناول أنت قدام تقريبا 100 آية، خلينا نقول 100 آية بالتقريب. ال 100 آية دول مش ممكن يكونوا بيحكوا قصة سيدنا يوسف كأحداث، مش ممكن، يعني لا يمكن إنها تكون بتحكي الأحداث كلها. أكيد الأحداث بتاعت واحد ده عمره ماشي، لأن خصوصا احنا بادئين من بدري خالص، بادئين من هو صغير او هو غلام لغاية ما ايه بقى عزيز مصر. يعني لو احنا قلنا بالميت كده مثلا بالميت ان هو كان غلام مثلا وليكن يعني عمره 6 سنين، طبعا عمره ما هيبقى عزيز مصر مثلا وعمره 16 سنة، يعني انت بتتكلم مثلا قول في 20 سنة 26 سنة كده يعني، وانت ايه بدري يعني. السجن بضع سنين، ويعني يعني خلينا نقول احنا كده يعني على المستريح خالص 26 سنة 20 سنة تمام. فهو او تعرض لهذا يعني خلاص اللحظة اللي هي بقى لحظة الرب قد اتيتني من الملك دي مثلا، نقول عنده يعني انت بتتكلم في احداث 20 سنة مثلا. ال 20 سنة دي لا يمكن انها ترصد في 100 آية. اذا لابد ان يكون تم اختيار خط ما او احداث ما من اول القصة لغاية اخرها، وتم يعني عمل سبوت عليها لو صح التعبير، وتم التركيز عليها بشكل ما لابراز فكرة ما اكيد. وإلا فمش ممكن ابدا ان احنا يكون 100 آية في بتحكي 20 سنة ويعني وهتجيب كل الاحداث. اكيد في حاجات معينة تركز عليها. هتقول لي بس هي قصة يعني جايبة المجمل الحاجات ومش عارف ايه وبتطوي حاجات تانية، وهو ده اللي بقوله نصا انها بتطوي حاجات وبتبسط حاجات، تطويها وتبسطها تطويها وتبسطها. في النهاية بقى هذا الطي والبسط والطي والبسط والطي والبسط، اكيد اللي بيتم بسطه ده اللي بيتم بسطه اللي بيتم بسطه اللي بيتم بسطه في خط ايه في خط واحد السؤال بقى ايه الخط ده اصلا؟ ايه الخط اللي هو من الاول للاخر هو بيتبسط وبيتبسط في كل مرحلة من مراحل حياة سيدنا يوسف، في كل مكان تقريبا احنا بنوقف عنده ابو نمر عليه. ده لو انت طرحته للتساؤل هتجد الناس ايه يعني مختلفة فيه، برضو قد يختلف فيه. في دي نقطة محتاجة برضو تتناول على اساس ان انت هتبقى واخد بالك من بدري الخط رايح فيه. هنقول ممكن الكلام ده يكون موجود في مقدمة السورة او في خاتمة السورة. في المقدمة ما عندناش يعني، ما يعني هي السورة، ولذلك السورة مثلا مش ايه، مش على عادة السور في حتة ان بيبقى فيها في المقدمة الموضوع ومش عارف ايه، لا مفيش حاجة. ده مقدمة السورة مقدمة قرآنية، مش اصلا مش مقدمة تخص القصة اصلا. طيب في خاتمة السورة يعني لما نيجي نشوف الخاتمة بتاع السورة، ودي كانت من الحاجات اللي استوقفتني جدا، تبدأ مثلا بإيه؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم من أجر إن هو إلا الذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعي وما أرسل بعيدة خالص. تحس أن القصة فين؟ يعني القصة في حتة والكلام ده فين؟ يعني طبعا أنا عارف أن في ناس كده من هواة التكلف والتعسف هيقعد يقول لك إيه، لا ما هياش بعيدة ولا حاجة. أيوة أنا عارف أنها مش بعيدة، بس للوهلة الأولى بادي الرأي هتحس يعني أنت متوقع الخاتمة يبقى فيها إيه؟ لا يعني إيه أكيد إيه اللي أنت متوقع أن يكون موجود في الخاتمة ككلام كلام وتبقى لتصورك عن الموضوع. يعني مثلا إحنا ما فيش تعليق واضح على مثلا على سلوك سيدنا يوسف ولا سلوك اخواته ولا سلوك سيدنا يعقوب، مفيش تعليق واضح صريح، هو كله اغلبه ايه جاي في الصفات كده انه محسن او انه كذا تمام. فانت متخيل ان على الاقل هيحصل ايه، هيتم الايه التعليق على الكلام ده ماشي. طب خلاص هيتكلم عن العبرة اللي هي برضو تظهر للوهلة الاولى. يعني اغلب الناس لما بتتكلم عن قصة يوسف تقول عليها ايه، يعني مثلا يروى عن عطاء ان يقول مش عارف ما قرأها محزون قط الا ايه يعني استبشروا كده تمام. فطبعا الناس او في الغالب اللي الناس بتتكلم فيه واللي بارز فيها قوي برضو فكرة ايه، ان انت ما تحزنش، في اللي جاي خير ان شاء الله وكل ابتلاء ربنا فاهم كده كل قضاء الله خير فين ده يعني. او مثلا يشوفوا عاقبة الحسد بيعمل ايه، طب شوف عاقبة اللي هو يعني اللي هو الانسان بقى اللي موحد وبيتقي وبيصبر بيحصل له ايه، وان كان ذكر ده يعني بس يعني اكيد هيبقى الكلام كده. لا الكلام مش كده خالص، يعني الكلام مش كده لغاية حتى اذا سيأسر الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجا ولا يرد بأسنا قوم قد كان في ده الكلام رايح في اتجاه الناس وهم مش مؤمنين والأذى اللي بتعرض والكلام عن المشركين دول وصفاتهم وأحوالهم وعاقبتهم خلاص ماشي وتصبير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يهدوه حتى ممكن كده نحس كده من إيه، من حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم إيه نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا قوم المجرمين. وفي الحقيقة سيدنا يوسف ما كانش عنده ناس عمالي إيه يعني ما عندوش ناس مخالفين عمالي ينزعهم بقى وكفار ويقولوا له قول لهم. فانت تحس ان الخاتمة كما لو كانت ايه واخد خط اخر غير برضو خط القصة. فانت ما عندكش في سواء في المقدمة او في الخاتمة ليخليك تقول ده الموضوع او هي دي بادي الرأي كده، يعني للوهلة الاولى بادي الرأي ما عندكش اللي يخليك تقول ان الكلام كده. فالقصة نفسها بقى، القصة نفسها ايه بقى خطها العام؟ انت كده ما انتش قادر تستبينه من المقدمة وما انتش قادر تستبين من الخاتمة برضو، مش قادر تستبين هذا الخط العام. الخط العام هيكون ايه؟ لان الخاتمة راحت فين؟ راحت في خط تاني. ايه بقى وجه العلاقة بين الخط اللي راحت فيه الخاتمة وبين القصة؟ يعني اقصد هي ما اشارتش تصريحا للايه؟ الخط العام، ولا قالت المفروض الدنيا تكون كذا، يعني ما قالتش هذا الكلام، تمام؟ وبتبدا اصلا القصه، هي اصلا الصوره بتبدا بوصايا منهجيه وتنتهي بوصايا منهجيه، وكان يعني قصه ايه يعني، مش انت بقى اللي هتشتغل على انك تشوف خطها العام وتشوف موضوعها الرئيس وتشوف كذا وتشوف كذا. انها يعني بدأ بوصايا منهجية ومنتهى بوصايا منهجية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من الحاجات اللي ممكن نوعا ما يعني لعلها تشري بالخط العام، انا قعدت افكر كده، طيب احنا ممكن نوصف يعني نقسم احداث ونحاول نوصف الاحداث، ندي عناوين احداث يمكن الدنيا تبقى. فانت ممكن تقسم الاحداث مكانيا، وممكن تقسمها زمانيا، وممكن تقسمها انسانيا. يعني انت ممكن تاخد القصة من الاول كده للاخر تقسمها في مكان، مثلا ما قبل مصر فلسطين مصر مثلا، خلاص ما قبل مصر اللي انت اللي بيسموهم في القصه مسرح الاحداث. مسرح الاحداث الفتره الاولى فين؟ هو في فلسطين، بعد كده في الطريق ما بين فلسطين لمصر، خلاص السياره ومش عارف ايه، بعد كده مصر، بعد كده مسرح الاحداث في وسط ما هو في مصر ايه هيحصل شويه حاجات، ونروح نرجع تاني هناك في فلسطين، ويجوا هم جايين، وبعد كده نرجع تاني مصر. ممكن تقسمها مكاني، تقسيمها كبيرة خالص كده، فلسطين ومصر مثلا، او بلاد الشام ومصر يعني على الاوسع، ماشي. وتقول بقى اللي ايه وجوه برضو فلسطين، في الغالب احنا في مكان واحد بنتحركش منه، لكن في مصر احنا في اماكن بيتحرك فيها. فممكن تنظر القصة من الزاوية دي، تقسيم مكانية. ممكن تبقى تقسيمة زمنية، مرحلة زمنية بتاعت اللي سيدنا يوسف بيشوف فيها الرؤية، والمرحلة الزمنية اللي اخواته بيأكيدوا فيها وبيجهزوا ويعدوا له العدة في ذلك، والمرحلة الزمنية اللي بيبقى مع السيارة فيها، والمرحلة الزمنية بتاع ممكن تقسمها زمنية، لان كل دي مراحل من عمره، كلها مراحل من عمره، تمام؟ لأنه واضح زي ما قلنا ان هو انتقل من يعني مرحلة، لو قلنا الطفولة ماشي على اقصى التقديرات يعني، لغاية مرحلة الشباب الواضحة جدا يعني، ده واضح في الطريق يعني. هم قالوا يا بشرى هذا ايه؟ غلام يعني، فغلام يعني على الاطلاق القرآني ما دون البلوغ، على الإطلاق القرآني ما دون البلوغ، فإحنا أمام طفل خلاص. المهم فالشاهد، لأن برضو هنرجع لحاجة مهمة جدا اللي هو هل كان أخوة سيدنا يوسف، هل كانوا لما عملوا الموضوع ده كانوا كبار ولا صغار؟ برضو هتفرق جدا، يعني هتفرق في المشهد يعني لحد كبير. في ناس انتصروا أنهم كانوا صغار، وفي ناس انتصروا انهم كانوا كبار. ففي يعني كل واحد عنده شواهد على الكلام اللي بيقوله، ماشي. انا بقى نتناولها ان شاء الله الحته دي. الاساس الثالث اللي انت ممكن تقسم عليه الاحداث انك تقسمها انسانية، تشوف برضو في الاول الناس الابطال بتوع القصه، فانت يبقى عندك ابطال اساسيين وابطال ثانويين. بطل الابطال في القصه هو، او لو صح التعبير، البطل الاول هو سيدنا يوسف، يلي البطل الثاني هو سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم، يلي بعد كده اخو سيدنا يوسف، تمام؟ بعد كده بقى امرأة العزيز يعني كل حد بقى في مكانه بقى، هيظهر امتى في القصة ويختفي، يظهر ويختفي، هيظهر تاني ما يظهرش تاني. يعني العزيز بعد الموقف بتاع مش ما حدش شافه خلاص خلاص. امرأة العزيز برضو ظهرت في حدثين كده ومحدش شافها بعد كده. فلو انت دي زاوية خلاص. ممكن بقى الزاوية العادية خالص، العادية خالص اللي بتاعت الاحداث بقى، حدث ورا حدث ورا حدث ورا حدث، ماشي. فمحاولة ان انت تقسم القصة وانك تعطي عناوين للمراحل او الاحداث اللي مرت بيها لعله ياخدك في الخط العام شوية. انا فكرت كده يعني، لقيت ان ممكن يكون في اربع مراحل كبرى في رأيي في القصة، حتى مراحل مسجوعة يعني. المرحلة الاولى مرحلة الكسر، المرحلة التانية مرحلة القصر، المرحلة الثالثة مرحلة الاسر، المرحلة الرابعة مرحلة النصر. اربع مراحل، جوه كل مرحلة ممكن في مراحل تانية، بس لو كاطلال عام يعني كاطلالة كده بشكل عام على القصة، هتجد المرحلة الاولى دي مرحلة اصلا هي ما بتحكيش يعني ما بتحكيش حاجة تفرح سيدنا يوسف اصلا، هي بتحكي وجع، بتحكي كسر حصلت، بتحكي وجع في داخل الاسرة اللي هو فيها اللي حصل من اخوته. بعد كده بقى الكسر ده شغال شغال شغال شغال للسيارة مش عارف ايه، لغاية ما يدخل القصر، هيدخل القصر هيعيش نوع تاني من الحياة، هيقعد هناك فترة يحصل فيها الاحداث اللي هتحصل دي. ونتخيل ان تقريبا كده ايه الموضوع خلص والدنيا بقت حلوة تمام، يبدأ نوع تاني اللي هو الاسر خلاص، السجن نوع تاني من الاحداث خلاص. وبعدين يطلع من السجن تبقى ايه ده مرحلة النصر بقى في الاخير، ان هو ينصر هذه النصرة. وعلى طول الخط انت على طول الخط في حاجة في سلوك كده واضح، او في خلق واضح، صبر يعني. على طول الخط في خلق واضح كده ظاهر قوي في الايه، في البطل الاول والبطل الثاني لو صح التعبير، في سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، في سيدنا ايه يعقوب. يعني من الحاجات اللي انت تستغرب لها، هو ليه سيدنا يعقوب ما بيعملش حاجات غريبة من اللي الاباء دول بيعملوها، وهو يعني وهو عارف ان ولاده ايه عملوا كده في ابنه. وبعدين يعني بعد كده كمان لما ياخدوا ابنه التاني ويحصل، ليه مش بيعمل اي حاجات من الحاجات الناس بايه تعملها دي؟ ليه سيدنا يوسف وده الاعجب بقى، يعني سيدنا يوسف على طول الخط من الاول للاخر ما بنشوفش منه ايه، يا لا ما بنشوفش منه حاجة تنافي الصبر. يعني هو غلام صغير وبعد كده شاب ويعني انا بتخيل ان لو حد مثلا في مكان سيدنا يوسف كان طلع بقى بلطجي وبيشرب مخدرات فاهم، وبيتفرج على محمد رمضان فاهم، كان يبقى كده في الاخر يعني، اكيد كان هيبقى كده يعني. او يعني ناس كتيرة بقى مننا مثلا بتتعلل بايه، بالاوجاع اللي تعرضت لها مثلا في صغرها، او الحاجات الالام اللي عاشتها، او المكابدات اللي مروا بها كمراحل من حياتهم. لا انت يعني سيدنا يوسف العجيبة على صغر السن ده ان هو خط واحد تقريبا من الاول للاخر. وفي رأيي ان الخط ده من الحاجات البارزة قوي في مسألة الصبر، وصرح بذلك انه ما يتقي وايه ويصبر، ماشي. يعني واضح كده يعني هو في السجن مش ايه يعني الدنيا تمام مش عارف ايه، وانواع مختلفة من الصبر، انواع مختلفة من الصبر يعني بيمر بيها تمام. يعني في رأيي كإطلالة عامة كده لما نيجي احنا ننظر للمشهد ونبص، هنلاقي مثلا هذه المراحل الكبرى. المراحل الكبرى دي يعني انا يعني بقول برضو لازلت بادي الرأي كده، بادي الرأي اللي انت يعني بتفكر هتلاقيها اربع مراحل واضحة. طب الاربع مراحل واضحة دي هل ممكن تعطيك خط عام، تعطيك خط عام انت رايح فين او ايه الدنيا او ايه القصة من الزاوية دي، من زاوية الالفاظ دي ذاتها، زاوية كسر تمام، زاوية ان الدنيا عمالة تتقلب بس في النهاية هت ايه تستقر على حلق اللي هو من الاخر بالبلدي هتروق وتحلو كده يعني واخدك في الزاوية دي اصلا, واخدك في خط انها تروق وتحلو ماشي. لكن الواحد لما مثلا بقى يبص القصة من زاوية تانية, يعني اذكر مثلا الزاوية بتاعة التدبير, لما الواحد يبص القصة من زاوية تانية بقى, الزاوية دي كده ممكن نعتبرها يعني زاوية نفسية او زاوية وجدانية. انت شايف القصة من زاوية ايه؟ وجدانية. انسان اتكسر وبعدين بقى راح القصر, فحسينا ان الموضوع ايه, ان ربنا جبر بقى بخطره وتمام وده بقى في القصر, فاهم؟ وبعدين بقى يعني خلاص حسينا ان تبدأ الدنيا تتعقد تاني ويخش في نوع جديد من الايه, من المشكلات, من جنس برضو المكائد والمؤامرات اللي ايه, اللي برضو حيكت له اولا تحاك له ايه العجيبة برضو اجتماع المؤامرات ده, فاهم انت؟ مؤامرة والمؤامرة قريبة منه جدا, ومؤامرات على حاجات لا ذنب له فيها, يعني برضو انت جيت بص هو ما ايه ما عملش حاجة اصلا, فجرى عليه قلم القدر بها, هو ما هي هي هي مصائب ما هيش معائب, تمام؟ فهو ما ملوش دعوة بها اصلا خالص, فتحس ان الدنيا خلاص بقى رقت وحلوت كده في القصر ومية مية وتمام وزي الفل, وبعدين ايه تيجي الدنيا تتعقد تاني ببرضو بمكائد تانية خلاص, والمرة دي ايه هي برضو سجن تاني. السجن الاولاني كان فين؟ في الجب, تمام؟ المرة دي طلعت سجن تاني خلاص, كأن احنا بن ايه هنبدأ من الاول تاني خلاص, بس في الجب في حد طلعه, هنا مفيش ايه, مفيش حد يطلعه, ده اللي سجنينه اللي هم سجنين اهل البلد دي كلها بحكمه وبملكه, واضح؟ وده اللي سجنينه اصلا, فهيطلع ازاي؟ وكمان شغل حريم, يعني انت فاهم, يعني انت شغل الرجالة ده فيه ايه, شغل حريم برضو, خد بالك انت, يعني مؤامرة حريم, لا مؤامرة حريم, فاهم انت؟ مؤامرة حريم في مجتمع فيهوش رجال, صحيح؟ يعني هو كده يعني يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك, يعني جاية ازاي دي؟ مش جاية خالص, فهو في مجتمع مفهوش ايه؟ مفهوش رجالة اصلا, إيه مجتمع اللي فيه رجالة ما بيعملوا حفلة مراودة جماعية عذرا في اللفظ, فاهمي؟ في مجتمع يعني هو حكمال حريم من الاخر يعني, وده ومسجون وما هي ولا ان لم يفعل ما امره ايه؟ لا يسجنن ها؟ ولكن من الصغري, وابقى اطلع بقى, والاصعب عشان كده بقول لك مجتمع فيش رجال, ان تمضي ارادتهن, يعني الراجل اللي هو المعلم ده اللي بتاع اعرض عن هذا, هو عارف ان هو مش كده, بس بيعمل ايه؟ بيسجنه لها, فاهم؟ بيسجنه للمداء, صحيح حاجه كده, يعني موضوع رخم قوي, يعني الموضوع بايه بي ما مستعد. فالمرة دي برضو عشان شكله يحفظ هيبقى على المصاري, لا ما هو اصل هي ما قالتلوش اسجنه ده مثلا, ده تحرش بيه, ده بتقول له اسجنه عشان مش راضي يتحرش بيه, يعني المجتمع كله عارف انه سجنه لها عشان مش راضي يتحرش بيها, فاهم انت؟ مش اللي هو مش سجنه لها عشان هو تحرش بيها, لا ما هو اصل النساء دول سيدات المجتمع, لما ده هي كانت سمعتها, وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة, يا باشا ده في اخبار اليوم في الجمهورية في اليوم السائع, انت بالك يعني حاجة مش ايه يعني باينة يعني واضحة, وبرضو ما هوش مجتمع, مجتمع خربان اصلا, فهم الرجال عارفين يعني معروف ده مسجون ليه اصلا, يعني اللي هو ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي ايه قطعنا ايديهن, ان ربي بكيدهن علي, هذا دليل على انه ايه هو عارف, عارف هم عملوا ايه وحبسوا برضه, فاهمني؟ المهم, فانت هو الدنيا بعد ما بتحس انها بقى رقت وحلوت بتيجي تتعقد ايه تاني, والمرة دي العقدة ايه اصعب, يعني انت مثلا في هو في الجب يعني اهو جب يعني في مية وبتاعه ممكن يعيش شوية, والناس بتريده, والناس لو وردته حد شافه او وجده هياخده كده يعني في فرصة ان هو يخرج ايه, انما ده اصلا لا, ما ده لا يعني حتى هيجي يخرج محدش هيخرجه, يعني محدش هينصره اصلا ولا هينصره, حتى الرجالة بتوع السجن خلاص لما قال له ايه قال له اذكرني ايه عند ربك في ايه فانساه الشيطان وذكر الرب فلبث في السجن بضع سنين. شوف يعني مش في دماغهم اصلا فاهم انت اللي هو ركنينه كده وايه بضع سنين. فانت بقى يعني تحس كده ان بقى اللي هو صاحب السجن ده بقى وبتاعه وهيطلع وعند الملك تحس ان خلاص سيدنا يوسف يطلع فاهمني. فايه فانساه الشيطان ذكر ربي فلبس في سجن ايه بضع سنين اللي هو بقى خلاص كده بتحس ان الموضوع ايه خلاص نسى وما هوش طالع اصلا ما هوش طالع خلاص. ويطلع ازاي يعني يطلع ازاي سبحان الله الطريقة اللي يطلع بيها والوضع اللي يطلع عليه حاجة عجيبة يعني حاجة عجيبة جدا ما هيش. وزي ما قلنا برضو الاعجب سلوكه هو يعني لا اصل على طول الخط مش متسخط على ربنا يعني مثلا بنلاقي ناس كتير مثلا اقول لك يا دكتور انت يا عم بس انت ما انتش عارف حاجة احنا عايشين مش عارف يا عم احنا ربنا شفنا ربنا يا عم هيسامحنا يا عم ربنا عالم باللي بينا وكأن بيقول يعني هو كمان ربنا هي يعني حشك وكمان ربنا هيحاسبنا فاهم انت باللي احنا شايفينه. لا وهو يقول انه ربي احسن مثواي يقول معاذ الله يقول اني تركت ملة قوم واتبعت ملة ابائي يعني مش مهتز لحظة يعني مش يعني ما فيش حاجة هزة خالص رغم اللي عمال بيحصل ده كله هو برضو في ايه في ذات الخط الثابت مش يعني ما الكلام ده مش فارق معه خالص. رضا عجيب عن الله راضي عن ربنا بشكل عجيب جدا صبر عجيب كده حاجة ومع صغر السن ده والانسان في الوقت ده يعني اللي هو الشاب بيقول لك ده انا خلاص حياتي اتحطمت وانا حياتي اتدمرت وانا طبعا سيدنا يوسف اصلا هو لو هو في فلسطين ففي الغالب هيكون فين في بيت المقدس في الغالب هيكون في بيت المقدس تمام ما هي المنطقه يعني في اكناف بيت المقدس على الاقل وجاء بكم من البدو ماشي. بص هو اصلا الى عالم في هذا الزمان ما سوى مصر كان بدو يعني مصر كانت حاضرة العالم في هذا الزمان فما سوى مصر العالم كان ايه تقريبا بدو خلاص في هذا الزمان مصر دي كانت الحاضرة الكبيرة لايه لكل الخط ده يعني كانش فيه عراق بمعنى عراق كان فيه بقى يعني ممالك اخرى فيش عراق بمعنى العراق يعني خلاص. فهو العالم كان كده العالم في وده ليه شواهد يعني اجعلني على خزائن الارض ماشي كذلك مكننا ليوسف في الارض. ربنا ما بيوصفش مصر بانها الايه بانها مصر وصفها بانها الايه الارض مش ارض وصفها بانها الايه الارض لدرجة ان القرطبي يقول ما ممكن له في مصر ممكن له في الارض هي الارض يعني فمصر ساعتها سرة العالم يعني هي سرة العالم حتى في التاريخ القديم هي مصر كده يعني مصر يعني ده ده ده, ده طب طب يعني هي احنا ايوه احنا مش حاسين بالموضوع عشان احنا طبعا ايه من كتر الكذب اللي موجود في كتب التاريخ والتهيس اللي موجود في كتب الجغرافيا فاحنا بقى يعني في حاجه كاننا بقاش مصدقين حاجه فاهم انت كاننا مش مصدقين يعني انما في الحقيقه مثلا تيجي تبص على الموقع الجغرافي بلد متميزه للغايه يعني انت جغرافيا بلد متميزه جدا جدا انت يعني بحر احمر وبحر متوسط وانت يعني انت يعني دوله بالشكل ده دوله الوحيده اللي فيها تمام ونهر النيل كده بشقها يعني فاهم انت لا يعني كدوله انت بتيجي تبص عليها كده فعلا في الايه كجغرافيا وموقع جغرافي ومش عارف دي حاجه ايه حاجه متميزه جدا جدا مش حاجه عاديه اصلا وتيجي تبص عليها مثلا توسطها العالم من كل النواحي توسطها مثلا من ناحيه المناخيه توسطها جدا في العالم من حتى سبحان الله من ناحية اللي مش عارف ما تنتجه أرضها من المزروعات وما فيها. لا مصر بس احنا ما احناش من كتر الكذب اللي في كتب التاريخ والتهييس اللي في كتب الجغرافيا خدت بالك، والنبات والحيوان ومش عارف والحوارات اللي دي، فاحنا كأننا بقاش مصدقين اصلا ان البلد دي فيها ايه، ان البلد دي يعني مميزة الى هذا الحد، وان ربنا يعني حباها بشيء ما. او يعني وكلمت في المسألة قبل المسألة دي قبل كده، يعني تنبؤ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بفتح هذه البلاد، وصية الصحابة وصية خاصة بفتوصوا بأهلها خيرا يذكر فيها القيرات، ما ده معناه أصلا إن اللحظة اللي هتفتح فيها مصر هتبقى نقلة كبيرة في إيه؟ في تاريخ الإسلام. وده حصل فعليا، يعني حصل فعليا إن بعد فتح مصر، مصر أصبحت إيه؟ لا هتحدث نقلة كبيرة في تاريخ الإسلام، يعني بعد كده في فترات حتى الآن هتبقى مصر، لا في لما يذكر الإسلام يذكر مصر، وتذكر مصر يذكر الإيه؟ الإسلام بشكل واضح جدا جدا، يعني في كل ما يخص هذه الأمة ونصرتها يعني. تمام. الشاهد فلما تيجي تبص على الأحداث كده، دي نظرة الأحداث بس من زاوية نفسية أو وجدانية، واحد بيتكسر وبعدين بيعيش في قصر، بعد كده بيتأثر خلاص نوع تاني من الكسر، وبعدين بينتصر في الأخير. بص لها من الزاوية دي كده، يعني كزاوية وجدانية أو نفسية أو شخصية. لكن مثلا لو أنت حبيت تبص لها من زاوية تانية خلاص بقى، حبيت تنظر مش من زاوية بقى وجدانية، تبص من زاوية إيمانية إيمانية. لو افترضنا ان مثلا سيدنا يوسف كان في فلسطين، ماشي، فلسطين دي ارض ايه؟ ارض الانبياء، يعني لغاية اللحظة دي يعني فلسطين دي ارض الانبياء، ماشي، فارض من ناحية دي تمام زي الفل. ومصر دي هي من ناحية التأثير في العالم والوجود والكلام ده كله، يعني بلد ايه؟ بلد عظيمة جدا وكبيرة ولها تأثير كبير جدا. وجماعة بتوع فلسطين أو على حد تعبير يعني سيدنا يوسف، وجاء بكم من البدو، مش دول اللي هروح يفتحوا مصر، ومصر دي لازم تتفتح. يعني مش دول اللي هيروح يعملوا حاجة في ايه؟ في مصر يعني. وخصوصا مثلا لما احنا نشوف بقى ان دول اخوة سيدنا ايه؟ يوسف على هذه الحالة. فعلى ما يبدو ان كده ايه، لو بصيت بقى من زاوية ايمانية، ان سيدنا يوسف يدخل مصر ويمكن له فيها بهذه السلاسة، دي حاجة برضه عجيبة، كأنها كده رحلة تمكين لمصلح كبير. وصلنا من الزاوية دي كده، رحلة تمكين لمصلح ايه؟ كبير. مصلح بيتولد هناك في فلسطين ويضطر اضطرارا لايه؟ لمفارقته. يعني يمكن هو اصلا لو على الاختيار ممكن ما كانش ايه؟ يفارقها، ما يسيبش يعني مراتها الصبا، فاهمني؟ وسيدنا يعقوب مع التعلق الشديد بيه ده، فاهمني؟ الا ان يكون وحيا مش هيخليه ايه؟ يعني مش هيسيبه اصلا، فاهمني؟ يعني الواحد برضو ممكن ما يكونش حس باللي حصل لسيدنا يعقوب الا لما بقى عنده عيال. يعني انت ما عندكش عيال ممكن ما تبقاش حاسس قوي باللي حصل لسيدنا يعقوب قد ايه هو جامد. ازاي يعني احنا متأثر بعيالنا؟ لا، يعني برضو احنا مهما تأثرنا بعيالنا لا نصل لهذه الايه؟ الحالة. لا يعني سيدنا يعقوب تأثر ايه؟ غير عادي، تأثر شديد جدا. احنا يعني سبحان الله احنا اغلبنا برضو بنحب ولادنا ومتعلقين بهم جدا وهم فلذات اكبادنا، بس الوصول لهذه الصورة من التأثر اللا ارادي ده سيدنا يعقوب يعني حصل له كده، وبيقول واعلم من الله ايه؟ ده يعني مع كل الكلام ده وحصل له ده، وبيضت عيناه من الايه؟ فهو كظيم. يعني اللي بتأثر تأثر مش طبيعي, تأثر يعني شديد للغاية. أكيد معذور في هذا التأثر لما يبقى أب عنده زي سيدنا يوسف, أكيد إيه يعني أكيد هيبقى فراقه هيبقى صعب على نفسه, ويمكن يزيد الهم ده هم إن إخواته هو عارف إن هم اللي عملوا كده ومش ولاده هيعمل إيه برضه, يعني هموم متراكمة يعني. بس يعني لعل اللي حصل ده يشي بإن ربما كان من الصعب إن سيدنا يعني يعقوب باختياره يعمل إيه, يبعث سيدنا يوسف مصر, فاهمني؟ وسيدنا يوسف هو التاني هو متعلق بإيه, سيدنا يعقوب جدا خلاص, فبرضه مش اللي هو إيه مش اللي هو هيخرج لمصر, ولازم مصر يتفتح. يعني مصر الخربانة دي في هذا الزمان يعني فيها هذا الخراب وفيها هذا الأثر في البشرية في الزمن ده, الأثر في التاريخ. لو هنيجي نحسبها كده هتتفتح عسكريا, مش جاية إيه مش جاية عسكريا, سياسيا ما هيش جاية سياسيا, طب يعني حتى اقتصاديا ما هيش جاية, ده هم بدوا وجات لهم مجاعة راحوا ياخدوا الميرة منين, وده برضو من الشواهد ان مصر ساعتها هي الايه هي الارض, ان اللي هيجوع هيروح فين, هيروح بمصر ياخد الميرة من مصر, تمام. حتى في الخناقة الكبيرة اللي كانت بتبقى ما بين الفرس والروم ماشي, كان واحد من عوامل ان واحد يبقى كعبه عالي في الخناقة دي انه يا اما يفتح مصر او يا اما يغزو مصر يا اما ايه يا اما يعهدها. لو مثلا حتى الدولة الرومانية دي انقسمت مثلا ولا حاجة خلاص, فاللي يعرف منهم ايه يعهد مصر او اللي يعرف منهم يغزو مصر ده ايه ده في الغالب كده اللي هو كعبه علي على الباقي, لانها كانت ساعتها بتوكل العالم حرفيا كانت بتوكل العالم قمحا كمان تحديد, فحرفيا كانت مصر كده. واحنا مش متخيلين الموضوع ده برضو, ان احنا في زمن البيتفور والبسكوت وفاهم والشمعدان والحوارات دي وبتام والكايزر وكده, فاحنا مش متخيلين المسألة يعني, مش متخيلين يعني ايه قمح, يعني انت مش متخيلين يعني ايه قمح دي, يعني ان حد عنده قمح يعني فاهم انت. ستنا عايشة تقول ما شبعنا من خبز الشعير الا بعد فتح ايه خيبر, انت يعني حد عنده قمح بهذه الكميات فاهم انت وكده, يعني ده البترول بتاع الزمن ده, اللي عنده القمح ده عنده البترول بتاع الزمن ده, السؤال اكل مباشر خد بالك انت. فاحنا مش متخيلين المشهد عشان احنا طبعا بنبصله بالايه يا عم قمح مين فاهم انت كده, يعني ده انا يعني دلوقتي يعني بنعاني عشان اجيب الدقيقة اللي هو الدقيق الكامل ده عشان اعمل بو عيش خبز فاهم انت, عشان يخبزوا لي بيه في البيت يتعاني عشان تجيب الدقيق الكامل ده, تمام. من كتر بقى الدقيق الفاخر ومش الفاخر والحوارات دي ما انتش يعني انتش حاسس بالبتاع اللي بقول لك الكايزر حرس كايزر حرس فهمت الكايزر حرس فانت ما يعني ما انت متخيل المشهد, فانت في اللي هو بقى اللي بقول لك الكايزر حرس ده انت متخيل ان ده اساسا هيبقى مستوعب يعني ايه ان مصر بتنتج القمح. نعم بتنتج القمح يعني ايه يعني اللي يخليها ايه يعني يخليها حاضرة العالم عشان فيها شوية قمح. انا قصدي تقول لي بقى كمان وفيها شويه برسيم ودره وبتاع وكده هي حضره العالم بتوكل حمير العالم كده بقى كده مصر كده فل, او ما هوش ايه الناس مش تقدر تتخيل الايه المشهد اصلا. وفي الغالب الميره اللي هم جايين لها للمجاعه دي ميره ايه ميره قمح اصلا, انما جايين في المجاعه ميره ايه ميره قمح. هي مصر هي سيدنا يوسف هيبعت معاهم ايه, هيبعت معاهم سندوتشات فينو اكيد هيبعت معاهم قمح, يعني في الغالب هي الميره ميره قمح. مهم فلو انت بصيت من الزاويه دي, احنا كده بصينا من زاويه وجدانيه, لو بصينا من زاويه ايمانيه اللي هو بقى خط الاصلاح في البشريه ماشي, خط النبوه بالك انت, اقامه حجه الله على الناس, ودي بقى النقطه اللي يمكن اتناولتها باستفاضه في الحته بتاعه التدبير لما جينا للامر في ايه في في في في في, في الربوبيه, تمام. ان سبحان الله الطريقه اصلا اللي يخرج بها سيدنا يوسف من فلسطين تمام ويدخل بيها مصر, وبرده يعني في رايي ان هو اصلا عاش مكابدات كتيرة. يعني برضو سيدنا يوسف في الواقع, في الواقع هو فكرة اكتساب بالقدرة على انه يكون, انه يكون وزير الخزانة او وزير الاقتصاد او وزير المالية, اكيد دي ما تعلمش في فلسطين يعني, في الغالب دي ما تعلمش في ايه, عارف انت اللي هو واحد يقول لك انا جاي السلم من تحت, انا اتمرمط, فاهمني, جاي السلم من تحت. سيدنا يوسف جاي السلم منين؟ من الجب, فاهم يعني, جاي من الجب, فاهم انت, مش جاي بقى من فوق, اخد بالك انت, جاي من الجب, وجاي وهو جاي من الجب لف على كل ايه يعني, على كل حاجه بقى يعني, شاف كل حاجه, وبعدين طلع فوق فوق فوق فوق فوق فوق, وقلت خلاص بقى كده سيدنا يوسف, واحنا نحس بقى الاحداث خلاص خلاص خلاص سيدنا يوسف تمام بقى, ودخل القصر وبقى ليه المكانه دي وتمام وزي الفل ومش عارف ويتجوز زليخه ونخلص بقى, فاهم انت, تبدا ليه الاحداث تنزل تاني عشان يروح بيئه جديده, سجن. مش كويس اللي خلي السجن, بس راح بيئة تانية, شاف ناس تانية, تعامل مع ناس تانية, شاف أوضاع جديدة. بص السجن ده, ده هيبقى أصدق مكان معبر عن هذه البلد. أصل يعني ضربوا الأعور على عينك قال إيه؟ خربانة خربانة, ما هو يعني واحد في السجن هيعملوا فيها أكتر من أنا في السجن أصلا, فاهمني؟ فخلاص يعني السجن ده الناس بتتكلم بايه, براحتها وبتقول وبتحكي وبتعمل وبتودي والدنيا ما هياش, لا والنفوس صافية بقى والعيال اللي بتتوب بتتوب. فسبحان ربي لما تشوف كده الاحداث ازاي يترتب ان سيدنا يوسف يبقى ليه الكلمة الاولى في مصر, تمام كده, بهذا الهدوء وتلك السلاسة. فهمت؟ ايوه ان ربي لطيف اللي ما ايه, فهمت, بهذه الهدوء وهذه السلاسه دي مبهره يعني. انا شخصيا ابهرتني جدا ان الامور ترتب وتدبر بهذه الطريقه علشان يبقى في هذا الموقع اللي هم جايبينه بنفسهم, مش هو ايه يعني, مش هو اللي طالع بقى عزيز معزز مكرم وبيختار الوظيفه اللي يشتغل فيها, تمام, ومن الاخر ساعتها بيمسك صلب الدولة حرفيا, من الاخر بيمسك صلب العالم حرفيا, بقى في حتة العالم كله هيحتاج له. ولذلك بس مش خزانة بوركينا فاسو, دي خزانة مصر, فاهم انت, ولذلك هو ما ايه يعني, انت برضو تستغرب ان اخوه سيدنا يوسف يجوا مصر, ولما يجوا مصر ايه يتصف مين, سيدنا يوسف تاني, ماشي, ما هو كان ممكن يجي مصر وما ايه ما يشوفوش خالص, لا بس هو في حتة اللي هو هيجي مصر من الاخر, هيجي مصر عشان ايه, اللي هيجي مصر ده عايز يقابل مين من الاخر, وزير المالية ده, وزير الاقتصاد, وزير الخزانة, عايز يقابله, ان هي مصر هيجيها ليه, هيجيها انك يروح يتفرج على الاهرامات, ما يعني مش ما ولا يقول لك اروح اركب لي فلوكة في النيل, ما هو اكيد جاي ايه, فهو اصبح في وضع انه اصلا بيشوف العالم, اتحط كده على قبة العالم لو صح التعبير, والعالم كله بيحتك بيه, ولك ان تتخيل هيعمل ايه, يعني لك ان تتخيل هيستثمر الموضوع ده ازاي, يعني ينبيك بس عن الموضوع ان مجرد ان واحد بيقول له ايه, بيستفتيه في رؤية, بيعمل ايه, بيديله خطبة قدامه, فاهم انت, يعني قول لي يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار, يعني أنت متخيل أن الواحد في هذا الظرف الضيق اللي الواحد بقى نفسيته تيجي تقول له يا شيخ اطلع اقرأ, يقول لك مش عارف يعني, فاهم, في هذا الظرف الضيق اللي هو فيه, تمام, وهذه الصعوبات وسؤال عابر, فاهم أنت, وكمان سؤال يعني اللي هو ايه يعني مش محتاج سيدنا يوسف فيه قوي, فاهم انت, يعني ممكن لو سيدنا يوسف طول في الكلام يقول له ايه يا عم انا بسألك على الرؤية, يا عم الشيخ واحنا ناقصين في اللي احنا فيه ده, طب سيبني بقى يا عم خليني مش عارف, فاهم ده, ورغم كده ما بفوتش الفرصة واستثمر حاجة الايه هذا الرجل له. تتخيل هذا الإنسان بقى اللي حكي لنا عن سلوكه في الموقف ده، لما يبقى في مكان بيعد عليه العالم هيعمل ايه؟ قصة العالم. ولذلك هيفضل مسمع فترة، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالايه؟ بالبينات فما زلتم في ايه؟ في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده ايه؟ سمع في العالم ده، سمع في التاريخ، فانت سمع في التاريخ، بسمع لغاية امتى؟ لغاية سيدنا موسى، يعني مسمع في التاريخ لغاية سيدنا موسى فترة مش قليلة. يعني ده يحصل ازاي؟ ما هي حاجات كده زي ما بقول لك، ده تحطها جنب بعضها بقى ايه، تشوف الصورة على بعضها، ان هو واحد هيسمع كده في عمق الزمان. انت متخيل بقى هيسمع ازاي في عمق المكان؟ الله يهيئ لهذه البقعة من الارض امرا. لما تبص لها من زاوية اصلاحية هتشوف القصة من زاوية تانية ايه خالص، ويمكن ده يزبط مع الخاتمة اكتر. فاهم انت؟ يزبط مع الخاتمة اكتر. ساعتها محمد صلى موسى صلى الله عليه وسلم بعث في ام القرى بتاع العالم، هي مكة كانت ولا تزال وستظل هي ام القرى، فاهمني؟ بس في اللحظة دي في الوقت ده اساسا هو بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم من اول سيدنا ايه اللي بين الكلمة دي وبين سيدنا يوسف كم سنة يعني؟ مش كتير يعني، فاهم انت؟ ما هو ده الجيل الايه؟ الجيل الثالث. ما انت الجيل الثالث، فبرضه مش اللي هو 670 سنة. ايوه، على احسن الاحوال هيكون في ايه يعني؟ بقى في بئر. بقى في بئر، يعني كل اللي حصل في الدنيا ان الناس لمت هنا وضمت هنا عشان بقى في ايه؟ بقى في بئر زمزم، بقى في مية. ومية ما هتعملش حاجة، يعني مية تشرب بس، لان الارض دي ما بتزرعش خلاص، ولا طبعا هيعملوا فيها مصانع، ولا هي تبتغى في حاجة، ودرجة حرارتها مش عارف مالها، فاهمني؟ ما هيش يعني ما تبتغاش للاشياء دي خالص. فغاية ما هنالك ان ساعتها مكة كان فيها ايه؟ فيها بئر بس، والبئر ده المقاصد هيلم الناس على على على سيدنا اسماعيل خلاص يعني، ويبدا المكان ده في وسط هذه البقعه اللي هي اصلا منسيه من العالم. البقعه اللي لما تيجي تبص على خريطه العالم السياسيه في الوقت ده هي بقعه مالها؟ لا ذكر لها اصلا، لا ذكر لها، مش فاهم، بقعه منسيه في العالم اصلا، ما هيش اصلا بقعه حد يشغل باله بيها ولا يهتم بيها ولا يفكر فيها اصلا. لكن على الجانب الاخر في العالم هناك مكان، المكان ده ايه؟ محط أنظار العالم كله. هذا المكان اللي محط أنظار العالم هو فيه كفر، ومش بس فيه كفر، ده فيه معاصي وفسوق. لأن خد بالك من حاجة، إن هم ربنا لما كان بيعاقب المصريين يعاقبهم بإيه؟ بالسنين. لا بالسنين. ولقد أخذنا آل فرعون بالإيه؟ ونقص. دي بتاعت مصر. المصريين لما يتعاقبوا، لما يخربوها خالص يتعاقبوا بدي، سد النهضة، فهم؟ المصريين لما يتعاقبوا بالإيه؟ بالسنين. لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلها عليهم سنين كإيه؟ كسنين إيه؟ يوسف. فالمصريين لما تعاقبوا بالايه؟ بالسنين. هي دي اللي هتوجعهم جامد جدا. مكان بيوكل العالم يخش في ايه؟ في مجاعة. مش يعني ولقد اخذنا آل فرعون بالايه؟ بالسنين ونقص من الثمرات. ليه؟ ما برضه مفيش، فاهم انت؟ ففي هذه اللحظات المكان اللي محط أنظار العالم ده بقى كله والدنيا كلها مش عارف ايه، تشرائب بالأعناق إليه خلاص، حصل فيه حدث جلل، حدث أصلا هيأثر على العالم كله. عارف انت بقى الأزمة المالية كده بتاعت البنوك اللي أثرت على العالم كله، مش اللي هو دلوقتي من الآخر يعني، لو أمريكا عاشت أزمة مالية العالم كله هيقعد يصوت ويولول عشان الدولار، تمام، العالم كله هيصوت ويولول بقى عشان الدولار خلاص. فبشكل اساسي، بشكل اساسي الازمه دي هتسمع فين؟ في العالم مكاني، هتسمع في العالم بمعنى الكلمه. واللي هيحل الازمه دي هيسمع في العالم، لا يحلها ايه، مش هيسمع بس في مصر، هيسمع بس، هيسمع فين؟ ما هو يعني انت تشوف سيدنا يوسف وهو يقول ايه، وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في، يعني تشوف سيدنا يوسف كده واقف آمر رايح جاي، يعني ما هوش ايه، لان هو مش مش مش قصه ان سيدنا يوسف اول الرؤيه، لا، سيدنا يوسف ادار الازمه. تم المقاولاتيه كتير، فاهم ده؟ هو اولها تاويل صحيح، بس لو اولها تاويل صحيح وسابوا وسابوا للي هم الجماعه دول هيحصل ايه؟ عادي نرجع تاني. بس اللي كان فارق جدا ان سيدنا يوسف مش بس مش اول الرؤيه، ادار الازمه وفقا لتاويل الرؤيه. ايوه، وفقا لتاويل الايه؟ الرؤيه. يعني هو قال تاويل وهو مش في دماغه انه ايه؟ ان هو اللي هيدير الازمه. قال التاويل عادي جدا، قال له كذا كذا، ده قاله كمان للايه؟ روح قول له خلاص وتمام زي الفل. فسمع الكلام، الموضوع شغلهم والازمه بتاعتك. طب لما طلعوا، طب انت بقى انك اليوم لدينا ايه؟ قال اجعلني على خزائن الارض، تسمح لي ادير الازمه. طبعا هم غرقانين، وفي الوقت اللي هم غرقانين فيه ده بقى، هو طبعا عنده الهيستوري او عنده التاريخ بتاع سيدنا يوسف انه حد ايه؟ محسن، فهمني، حد كده مش. وفي وقت الازمات بقى، في وقت الازمات ما هم ايه؟ بيبقوا عارفين ان الجماعه الهتيفه والكلام دول ما هيقضوش مصلحه، هم عارفين الطواغيت حتى كده، فاهم؟ في وقت الازمات ما يثقوش في مين؟ في الجماعه دول خالص. فهو عارف ان كده كده احنا غرقانين، فمش هينجي المركبة دي خلاص الا هذا الرجل. هو بقى ما عندوش الله ومش الله، فاهمني؟ اي بالظبط، شفت بقى، شفت الى اي مدى. لا، ورايحين له يا ايها الساحر ادعو لنا ربك، يا ايها الساحر. انا فاهم، لا انا فاهم، بس هم لا يزالوا ايه؟ لا، اصل هو نبي. لا، ما انا فاهم معظم، بس هو عندهم ايه؟ هم عارفين، هو بيقول انا مش ساحر ولا النبي، فهم بيقولوها له ايه من باب يعني احنا بنبجلك وكده، بس انت عندنا برضو ايه؟ انت برضو ساحر، ماشي؟ قال لي نبي تبقى ايه؟ ايوه، هم عندهم ايوه السحر ده وظيفه ضخمه، فاهم؟ بس لما تقال لي نبي، وهم عندهم السحر برضو ايه؟ السحر برضو عاملين زي الفقهاء كده اللي بيقروا بتاعه وياخدوا فلوس، فاهم؟ السحر ايوه هم فاعلين في المجتمع، بس مش معظمين، فاهم انت؟ للدرجه دي. مهم، ادعو لنا ربك بما عهد عندك. لما انتوا عارفين اهو، خد بالك انت، فوقت الازمات، وقت الازمات هتلاقي يلجأ لمين؟ للصالحين. فبرضو انت تستغرب ان سيدنا يوسف بيتسلم المقاليد بايه؟ بسهولة كده، لانها خربان، ان هو بيستلم المقاليد بهذه السهولة لانها خربانة، وهم شايفينه حد ايه؟ صالح ومخلص، وهو ده اللي ممكن يعدي. فيحصل فعل اللي هو بيقوله ويعدي بيهم الازمة، فكده بانت له مصر. الاول كان يقول له انك لدينا اليوم ايه؟ لدينا دلوقتي بس، يعني دانت له مصر. وبما ان دانت له مصر بقى خلاص، هو بقى الامر الناهي في مصر، ومفيش كلمه فوق كلمته، لان على اقل التقديرات الناس العاديه هتعمل ايه؟ خلاص يعني دانت له، مش ما ده واحد انقذنا من مجاعه خلاص. وبينقذ مين؟ المصريين، مش تعودين على الجوع، فاهم؟ يعني واحد من الاخر بيعمل حاجه يحلو لي انا اسميها معجزه اقتصاديه، بيعمل معجزه اقتصاديه في المجتمع ده، هي بالنسبه لهم معجزه اقتصاديه. فالشاهد، فدول عوقبوا بالايه؟ بهذه السنين، وهذه السنين اللي هم عوقبوا بيها كسرتهم. ازاي ربي يهيئ الاجواء لسيدنا. طب ما السنين دي كانت ممكن تيجي تأخر شوية أو تيجي بدري شوية، وممكن ما يكونش في سكتها سيدنا إيه؟ سيدنا يوسف خالص، بس حانت اللحظة اللي هو لابد إن يتم إصلاح هذا المكان الخربان اللي هو فعلا خربان، وينبيك إنه خربان إيه؟ إنهم ضربوا بالسنين، ضربوا بالسنين، وربنا يعني ربنا عدل ما يضربش ناس صالحين بالسنين عشان يهيئ لرسول ليه، لا مش في سنة ربنا فيش كده، انما هم اصلا مستوجبين انهم يتضربوا بالايه، بالسنين، ضربوا بالسنين. ماشي، السنين يعني يا جماعة مش الاعوام، يعني السنين يعني ليه الشدائد. ازاي كان يقول لك ما تقولوش كل سنة وانت طيب، قول له كل عام وانت بخير، كل عام وانت طيب. السنة دي ممكن تطلق على ايه؟ تطلق على السنة الحسابية برضو، بس تطلق على ليه؟ على الشدة. تمام، فيضربوا بالسنين، يضربوا بالسنين في هذا الايه، في هذا الوضع، والعالم كله بقى بيتفرج كده. دي بص دي ايه، ده التسونامي بتاع العالم، ده التسونامي بتاع العالم بقى. العالم كله دلوقتي واقف ايه، مستني بقى ايه اللي حصل، والدنيا فيها ايه، وايه اللي هيحصل، ومين اللي عمل كده، وايه القصة، ومش عارف ايه. وينبيك الى اي مدى هم كانوا بخراب ان هم ضربوا بالايه، بالسنين. فكان لازم بقى، ودول اصلا هم سرة العالم وقلب العالم ساعتها. فلما يكون مكان ده خربان الى اي، الى هذا الشكل، لا ده ما الدنيا هتبقى صعبة جدا في العالم كله. دي بس كده بعض تأملات في فكرة النظرة للصورة او للقصة من زاوية ايه، ايمانية. لما تبص لها بقى من زاوية ايمانية، لا فدي ممكن تعتبرها رحلة مصلح، رحلة تمكين لمصلح. ماشي، مش عملية جبر ولا نصر لواحد ظلم وكسر، ما هتشوفهاش كده خالص، فاهم؟ هتشوفها من الزاوية دي، لا ده حاجة تانية. طيب لو رحت شفتها بقى ده كده من زاوية الايه، من الزاوية الاصلاحية الايمانية الاصلاحية. طب لو رحنا بصينا من الزاوية الايمانية الصلاحية، بتشوف قصة بناء انسان، انسان بيتبنى من هو صغير لغاية ما وصل لهذه الايه، المرحلة. وهيستوقفك جدا جدا ان هو بيتبنى بايه، وبيتبنى ازاي، وايه اللي بيحصل له، ومعالم البناء بتاعته، فهمني. وفي رأيي انه البناء في الزمن الصعب، يعني كمان قصة سيدنا يوسف ما بتقولش البناء في الظرف الايه العادي. البناء في الظرف العادي ده ممكن نحسه مع سيدنا ابراهيم شوية، فهمني، ممكن يعني مع مثلا سيدنا اسماعيل وغيره، بس بقى سيدنا اسحاق مثلا، سيدنا يعقوب، فهم، ده البناء في الايه، في الزمن العادي. انما البناء في الزمن الصعب، في الظرف الصعب، فهم انت، هو يعني لما تبص من زاوية بنائية. فاكرين القصة بحكي عليها بتاع الشاب اللي بيقول لي ده انا عايش بشوية المعلومات على العربية؟ سيدنا يوسف عايش بشوية المعلومات، بشوية البناء بتوع ايه، المرحلة اللي لازم فيها سيدنا يعقوب قبل الجبر، مفيش حد تاني معاه، هم قبل الجبر مرحلة، قبل الجبر، وهو غلام، وبعدين راح بقى خرابة، وبعدين ده رايح مواخير مش خرابة، فاهم انت؟ لا رايح ده رايح خرابة، رايح فتنة ورا فتنة ورا فتنة ورا فتنة ورا فتنة، فاهم انت؟ فتنة الاستعباد وفتنة دي حاجة مبهرة جدا، ما تعديش دي، فاهم انت؟ زي ما انت انبهرت كده بالجبر اللي حصل له بعد الكسر يعني، وشكله كده والروعة اللي فيه، وانبهرت بالتمكين اللي حصل له كمصلح، والسلاسة والانسيابية دي في الوصول ليه، انت تنبهر برضو بان واحد بيتبنى في هذه السنوات القليلة، فاهم انت؟ وخد بالك برضو ما بيتبنيش برضو في وسط صحي تمام، اخواته ايه، اخواته بقى بيكيدوا ليه ومش عارف وايه وكلام من ده، فبرضو ما هواش بيتبنى في وسط ايه، صحي تمام. ولذلك ينبيك عن أهمية منهاج الأنبياء في البناء. شوية سنوات قليلة في ظروف مش صحية بالمرة اجتماعيا خلاص، بس منهاج الأنبياء ده خطير. منهاج الأنبياء يعمل عمله في ايه؟ في هذا الغلام الصغير ويكونه التكوين ده ويشكله هذا التشكيل. حاجة مش يعني برضو نوع تاني من الإبهار. هذا الصلاح، بناء هذا الإنسان الصالح في الظروف الايه الغير مواتية بالمرة، تمام، والثبات والاستقامة بتاعت الإنسان الايه دي برضو حاجة تانية مبهرة، اللي احنا كنا بنحكي في مسألة الايه، خط الصبر اللي ما بيتغيرش، خط الإحسان اللي ما ايه اللي ما بيجيش في لحظة إحسان، واضح خط كده واضح، فاهم انت؟ في كده مجموعة صفات مالها حضرة في كل الايه الاحوال عمالة تتغير وهو ما بيتغيرش. في السجن محسن، هنا رقم المحسنين، مش عارف بره وهو عزيز مصر ايه محسن، فاهم يعني؟ في كل وقت يعني انت قدام حد ايه مفيش حاجة خالص، يعني هو عمال الاحوال تتغير من حواليه وهم بايه وهو ما بي مفيش اي حاجة ايه بقى يعني ايه الاحكام ده في البناء؟ الاستقامة دي العجيبة دي حاجة مبهرة برضو. الواحد اللي تعرض له غلامة دي مش كتير، ما انت او يعني انت برضو ما تعرفش، بس اللي اقصده انت هنا ما تقدرش تقول الكم، ما تقدرش تقول مش عارف ايه. اللي تقدر تقوله بوضوح منهاج الانبياء في البناء ده بناء نبي، ده اللي تقدر تقوله ايه بوضوح، وبناء نبي يعني وعايش على دول، اني تركت ملة واتبعت ملة ايه وريث، متربي على الوراثة من منذ نعومة اظفاره، ومتربي على وراثة الايه منهاج النبوة، هيرث منهاج النبوة، يرثهم، هو عارف ان هو يرثهم، انا وريث لدول واتبعت ملة ايه ابائي، ماشي. ما كان لنا ان نشرك بالله ايه من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس ايه ده. لا شوية بناء كده، البناء ده بناء على منهاج الانبياء، وهذا البناء يعمل عمله ويبقى حاضر هذا الحضور. وعند بقول الكلام ده في السجن، يعني بعد ما ايه اتلطم يمين وشمال وازمات وكروبات وشدائد، فهمت ده؟ والكلام ده في السجن حاجة برضو ما تعديش كده، ما تمرش كده مرور الكراء. كفاية كده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني، في النفس كذلك والأفق، في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر، يزداد يقيني يغمرني، في قولك أيضا أتدبر، يشهد قلبي تشهد عيني.